السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الباب: قوله باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، حذف جواب قوله إذا، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، للعلم به، كأنه يقول إذا كان الإسلام كذلك لم ينتفع به في الآخرة، يعني إذا كان مجرد دعوة من غير أن يقرب في القلب كما هو شأن المنافقين فإنه لا ينفع في الآخرة، بل يضر صاحبه أكثر مما لو أظهر الكفر. يقول كأنه يقول إذا كان الإسلام كذلك لم ينتفع به في الآخرة. ومحصل ما ذكره استدل به أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية، وهو الذي يراد في الإيمان وينفع عند الله، يراد في الإيمان إذا انفرد عنه، أما إذا قرن به فيفترقان، فتكون الإسلام حقيقة والإيمان حقيقة، مع أن الإمام البخاري يرى أن الإيمان والإسلام مترادفان مطلقا سواء اقترنا أو افترقا. وعليه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهذه الآية موجودة في بعض النسخ الصحيح، هي موجودة في نسختي لا موجود عشرة الموجودة، يقول: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. هذه موجودة عند من؟ ما قالوا إن الدين عند الله الإسلام، موجودة في أصل الصحيح عند جميع الرواة: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. هذه لا توجد عند أبي ذر وتوجد عند غيره. وقوله تعالى: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ويطلق ويراد به الحقيقة اللغوية، وهو مجرد الانقياد والاستسلام، فالحقيقة في كلام المصنف هنا هي الشرعية، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. السلم الذي ينادى به الآن في عرف الناس ليس المراد به الإسلام والاستسلام، الاستسلام هنا حقيقة لغوية، والإسلام المعروف الشرعي، وأيضا إسلام بمعنى استسلام، ولو لم يكن هناك انقياد قلب ولا انقياد جوارح للعمل بشرائع الإسلام. هذه حقيقة عرفية ينادي بها بعض الناس، وأن استسلموا وينقادوا ولا يؤذي أحد من أحد ويتعايشوا، هذه حقيقة شاعت عند الناس في الأيام الأخيرة، ومقتضاها أن لا يعادى أحد، بل الناس كلهم أخوة في الإنسانية. التعايش السلمي، هذا التعايش السلمي. نعم، قضاء مبرم على الولاء والبراء، صلى الله العافية. يطلق ويراد به الحقيقة اللغوية وهي مجرد الانقياد والاستسلام، فالحقيقة في كلام المصنف هنا هي الشرعية. ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة، من حيث إن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه، لأن الناس ليس لهم إلا الحكم على الظاهر، فلا يكون مؤمنا لأن الإسلام يطلق على من أظهره، وإن لم يعلم باطنه فلا يكون مؤمنا لأنه ممن لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية، وأما اللغوية فحاصلة، لأن الإسلام مبناه على العمل بالجوارح، الأعمال الظاهرة. ولذلك لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، الشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصيام، لكن لما سأله عن الإيمان فسره بأعمال باطنة. قوله عن سعد هو ابن أبي وقاص كما صرح الإسماعيلي في روايته، هو والد عامر الراوي عنه، عامر بن سعد يعني ابن أبي وقاص، كما وقع في الزكاة عند المصنف من رواية صالح بن كيسان قال فيها عن عامر بن سعد عن أبيه، واسم أبي وقاص مالك، وسيأتي تمام نسبه في مناقب سعد إن شاء الله تعالى. يقول عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، الرهط يختلف فيه أهل العلم بداية ونهاية، يعني من أوله إلى آخره، فقال عدد من الرجال من 3 إلى 10. قال القزاز من أئمة اللغة وله كتاب مشهور متداول بين أهل العلم اسمه الجامع في اللغة، وربما جاوزوا ذلك قليلا، يعني زادوا على 10، ولا واحد له من لفظه، ولا واحد له من لفظه. ورهط الرجل بنو أبيه الأدنى، رهط الرجل بنو بنيه الأدنى، وقيل قبيلته، لولا رهطك لرجمناك، وقيل قبيلته. وللإسماعيلي من طريق ابن أبي ذئب أنه جاءه رهط فسألوه فأعطاهم فترك رجلا منهم، ترك رجلا منهم وكله النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما وقر في قلبه من إيمان. وأما من خيف على إيمانه فيؤلف بالمال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قوله وسعد جالس، عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، قال فيه تجريد، فيه تجريد، تجريد أن يجرد الإنسان من نفسه رجلا يتحدث عنه، يجرد من نفسه رجلا يتحدث عنه كأنه غيره، ما قال وأنا جالس وسعد جالس، فيه تجريد، وقوله أعجبهم إلي فيه التفات، ما قال أعجبهم إليه، قال سعد جالس أخبر عنه، ما قال فترك رجلا هو أعجبهم إليه، قال هو أعجبهم إلي، فيه التفات من الغيبة إلى التكلم. فيه التفات، ولفظه في الزكاة أعطى رهطا وأنا جالس، أعطى رهطا وأنا جالس، فساقه بلا تجريد ولا التفات. مخرج الحديث واحد، إذن الاختلاف من تصرف الرواة. فساقه بلا تجريد ولا التفات، وزاد فيه فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، فساررته وغفل بعضهم فعزى هذه الزيادة إلى مسلم، لكنها موجودة في الصحيح في البخاري في كتاب الزكاة، فعزى هذه الزيادة إلى مسلم فقط. والرجل اسم المتروك اسمه جعيل ابن سراقة الضمري، سماه الواقدي في المغازي، وذكر في الأخبار في أخباره أن رجلا مر بالنبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، وفي مقاييس الناس من علية القوم، قال ما رأيكم في هذا؟ قالوا هذا مدحوه أثنوا عليه، إن خطب حريا يزوج، وإن شفع حريا يشفع. ثم مر جعيل هذا ابن سراقة قال ما رأيكم هذا؟ قال هذا رجل من سطة الناس، إن خطب لم يزوج وإن شفع لم يشفع. قال هذا خير من ملء الأرض من ذاك، يعني بالمقياس الشرعي. والإشكال أن موازين الناس وهي في زماننا أظهر، هي كلها في المقاييس المادية، حتى أن بعض من ينتسب إلى العلم تجده يحتفي بمن عنده مال أو جاه أو منصب أكثر مما يحتفي بطالب العلم أو العالم إذا كان من ليس له شيء من ذلك، لا مال ولا جاه ولا مركز ولا منصب، وهذه مشكلة، هذا خلل في التصور، يعني نقدم من أخره الله ونؤخر من قدمه الله. قوله ما لك عن فلان، شيخ صلى الله عليه، بالنسبة للموازنات هذه، هل لأحد من الناس أن يوازن بين رجلين ويقول هذا يساوي من 10 رجال من هذا، أم هذه أعمال قلوب لم يطلع عليها إلا أمثال النبي؟ لكن أعمال القلوب لها دلائل في الأعمال الظاهرة تدل عليها، يعني لما يجيك من ظاهر الفسق أو من تعرف عنه أنه فاسق يرتكب منكرات ثم يقول لك التقوى ها هنا، هذا واضح أمره. نعم إذا كان مجهول ما تعرف عنه شيء فلا يجوز أن تحكم عليه إلا بمعرفة شيء يدل على ذلك، بقراءة تدل على حكمك. نعم قال وجبت ثم مر بجنازة أخرى فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت. فقيل له عليه الصلاة والسلام أنت قلت في الأول وجبت في الثاني وجبت، قال الأولى أثنوا عليها خيرا والثانية أثنوا عليها شرا، فقال أثنيتم على الأول خيرا وأنتم شهداء الله في أرضه فوجبت له جنة، وأثنيتم على الثاني شرا فوجبت له النار. لكن المنظور إليه في هذا الثناء من سلمت فطرته، لأن بعض الناس تلوثت فطرته وأشرب قلبه أشياء مخالفة أو فتن في علمه، فصار نسأل الله العافية عنده فهم للنصوص يختلف فيها مع أهل التحقيق الذين ينطلقون من فهم السلف، نقرأ ونسمع بعض الفهوم للنصوص ليس عليها أثارة من علم، صلى الله العافية. فمثل هذا لا عبرة بثنائه، بل العكس، إذا أثنى هذا المفتون على أحد فخف منه، وإذا ذم أحدا فيظن به خير لكن لا يجزم بذلك، وإذا تتكم ذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. نعم. ها؟ نعم نعم، على هوى قوله ما لك عن فلان، يعني أي سبب لعدولك عنه إلى غيره، ولفظ فلان كناية عن اسم أبهم بعد أن ذكر، سماه أولا أو عرف وأريد تكنيته. ما لك عن فلان، هذا المبهم أحيانا يقصد إبهامه للستر عليه، ومثل هذا لو ذكر اسمه، لأن الحديث مساقه مساق مدح له، فما الفائدة من إبهامه؟ يعني هل فيه مغمز عليه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم سعد أن لا يجزم بأمر خفي يحكم عليه من خلال الظاهر بالإسلام. لكنه موجود، هو موجود بينهم، لكنه موجود الآن، موجود بينهم وسمع الثناء، لكن الثناء إجمالي ما عوين فيه هو إني لأعطي الرجل إلى آخره. ولفظ فلان كناية عن اسم أبهم بعد أن ذكر، قوله فوالله في القسم في الإخبار على التأكيد، على سبيل التأكيد، والنبي عليه الصلاة والسلام أقسم في نحو من 80 موضعا حلف عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يستحلف. فالقسم على الأمور المهمة شرعي، فوالله فيه القسم في الإخبار على سبيل التأكيد، قوله لأراه وقع في روايتنا من طريق أبي ذر وغيره بضم الهمزة هنا وفي الزكاة، وكذا هو في رواية الإسماعيلي وغيره. قال الشيخ محي الدين رحمه الله، يعني النووي، بل هو بفتحها أي أعلمه. سياق الحديث يرجح أن الهمزة مفتوحة بمعنى أعلم وليست مضمومة بمعنى أظن، لأنه قال فغلبني ما أعلم، وقال الشيخ محي الدين رحمه الله بفتحها أي أعلمه ولا يجوز ضمها فيصير بمعنى أظنه، لأنه قال بعد ذلك غلبني ما أعلم منه، انتهى. قال ابن حجر ولا دلالة فيه، ولا دلالة فيما ذكر على تعين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب، لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب، ومنه قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، سلمنا، لكن لا يلزم من إطلاق العلم ألا تكون مقدماته ظنية فيكون نظريا لا يقينيا وهو الممكن، حتى لو كان العلم مقدماته نظرية ثم أدت هذه المقدمات باجتماعها إلى علم يبقى علم ما يبقى ظن، وأيضا فيكون نظريا أي علما نظريا، العلم النظري مفيد للعلم القطعي، وإن لم يكن على تقسيمهم العلم إلى نظري ويقيني هو المؤدى واحد، النتيجة لا تحتمل النقيض. سواء كنا قلنا يقيني أو قطعي أو قلنا علم نظري، لكنه علم، نتيجة مفيدة للعلم الذي لا يحتمل النقيض، وهو الممكن هنا. وبهذا جزم صاحب المفهم في شرح مسلم فقال: الرواية بضم الهمزة، واستنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن، جواز الحلف على غلبة الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاه عن الحلف، كذا قال: وفيه نظر لا يخفى، لأنه أقسم على وجدان الظن وهو كذلك، ولم يقسم على الأمر المظنون كما ظن. واستنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن. الرجل الذي جامع امرأته في رمضان، وفي آخر القصة لما جيء بالتمر فقيل: خذ هذا فتصدق به، فقال: والله ما بين لابتي أقسم، أهل بيت أفقر منا، فوالله ما بين لابتي، هل فتش بالبيوت بيت بيت حتى عرف أنه لا يوجد أفقر منهم، أو على غلبة ظنه؟ على غلبة ظنه. فالحلف اليمين على غلبة الظن جائزة. واستنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاه عن الحلف، لكن كذا قال: وفيه نظر لا يخفى، لأنه أقسم على وجدان الظن وهو كذلك، لسيما إذا كانت الرواية أراه، ولم يقسم على الأمر المظنون كما ظن، كما ظن صاحب المفهم قوله: فقال أو مسلما، هو بإسكان الواو لا بفتحها، هو بإسكان الواو لا بفتحها، فقيل هي للتنويع، أو للتنويع، خير أبح قسم بأو أبهمي، خير أبح قسم، تقسيم والتنويع، فقيل هي للتنويع، وقال بعضهم هي للتشريك، للتشريك فتكون بمعنى الواو، وربما عاقبت الواو كلام ابن مالك، وقيل هي، وقال بعضهم هي للتشريك، وأنه أمره أن يقولهما معا لأنه أحوط، يعني مؤمنا ومسلما إذا كانت أو بمعنى الواو، وأنه أمره أن يقولهما معا لأنه أحوط. ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه في هذا الحديث فقال: لا تقل مؤمن بل مسلم، فوضح أنها للإضراب، وإضراب بها أيضا نمي، خير أبح قسم بأو أبهمي، وإضراب بها أيضا نمي، تأتي أول الإضراب، وليس معناه الإنكار، بل معنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن، لأن الإسلام متيقن على من ظاهره الإسلام، لكن الإيمان الباطن مشكوك في مظنون، فيحلف على المتيقن، لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، قاله الشيخ محي الدين ملخصا، وتعقبه الكرماني بأنه يلزم منه، تعقبه الكرماني بأنه يلزم منه أن لا يكون الحديث دالا على ما عقد له الباب، بأنه يلزم منه أن لا يكون الحديث دالا على ما عقد له الباب، ولا يكون لرد الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد فائدة، وتعقب مردود. وقد بينا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قبل، ومحصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا، فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة، وترك جعيلا وهم من المهاجرين، مع أن الجميع سألوا، خاطبه سعد في أمره، لأنه كان يرى أن جعيلا أحق منهم لما اختبره منه دونهم، ولهذا راجع فيه أكثر من مرة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين: أحدهما إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جحيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى. ونظير هذا لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم مغانم حنين فأعطى وأجزل وأكثر وترك الأنصار، فشك الأنصار إليه أو كلموه في الأمر لأنهم وجدوا في أنفسهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون أن ينطلق الناس بالشاء والبعير وتنطلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب قلوبه ووكلهم إلى ما عندهم من إيمان. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين: أحدهما إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى، لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار. وكم من شخص صلى الله العافية في القديم والحديث ارتد بسبب مثل هذا. القصيمي الذي ذهب للدراسة في مصر من هذه البلاد وفي أول أمره كان على الجادة وألف الصراع وألف البروق وألف كتب نافعة جدا، حتى قال بعضهم أنه بذل مهر الجنة أو ثمن الجنة بالصراع، انتكس نسأل الله العافية وزاغ وألحد وألف الأغلال، سمى الدين أغلال وأن هي سبب تأخر المسلمين أن الدين وأحكامه، ورد عليه ردود كثيرة. سببه أن العطاء كان يسير ويعطى ناس أكثر منه وهم أقل منه في المستوى، هذا السبب. أي نعم، هذا اللي ظهر لما أعلن توبته إلى آخر لحظة وألف كتب من كتبه الأخيرة، صلى الله العافية صلى الله الثبات، كتب كتب كبيرة، يعني فرعون يكتب سفر الخروج والعرب ظاهرة صوتية، كتب كتب خبيثة. نعم شيء إلى السبب الذي ذكرته نقل عن الشيخ عبد الرزاق بعد، لأنه يقول جار لنا، يقول جار لنا كان ذهب للدراسة معه الشيخ عبد العزيز بن راشد ومعه بن يابس ثلاثة. فمثل هؤلاء يحتاجون إلى تأليف، سيما مثل هذا يعني عبقري، يعني لو أن الله جل وعلا ثبته على دينه واستمر يكتب ويرد على، لكن الأمر يومئذ لله. على إيش؟ لا، لو أنه أحد ما رد عليه. لكن الآن من هو أفراد الإيمان قال لا، البخاري يقول سواء افترق أو اجتمع الإسلام والإيمان ما بينهم فرق، هذا رأي من البخاري ومحمد بن نصر المروزي وجمع من أئمة السلف. نحن نقول أن الإيمان إذا افترق صار يدخل في الإسلام. أي نعم، نعم. الآن هو سعد رضي الله عنه أطلق. أطلق، لكن الإيمان فيه تزكية باطن، الإيمان فيه تزكية باطن، لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار. ثانيهما إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر، فوضح بهذا فائدة رد الرسول عليه الصلاة والسلام على سعد، وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى والآخر على طريق الاعتذار. الأولى أن تقول مسلما، والثاني على طريق الاعتذار لعدم إعطائه. بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى والآخر على طريق الاعتذار. فإن قيل كيف لم تقبل شهادة سعد لجعيل بالإيمان ولو شهد له بالعدالة لقبل منه ويستلزم الإيمان؟ فالجواب أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة، وإنما خرج مخرج المدح له والتوسل في الطلب لأجله، فلهذا نوقش في لفظه، حتى ولو كان بلفظ الشهادة لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رد شهادته، بل السياق يرشد إلى أنه قبل قوله فيه بدليل أنه اعتذر إليه. وروينا في مسند محمد بن هارون الروياني وغيره بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كيف ترى جعيلا؟ قال: قلت كشكله من الناس، يعني من المهاجرين. قال: فكيف ترى فلانا؟ قال: قلت سيد من سادات الناس. قال: فجعيل خير من ملء الأرض من فلان. والقصة مروية بطرق ومن بألفاظ. قال: قلت ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع؟ قال: إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به. فهذه منزلة جعيل المذكور عند النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى. فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره، وأن ذلك لمصلحة التأليف كما قررناه. قال ابن حجر: وفي حديث الباب من الفوائد المتفرقة التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام. شلي معك أبو عبد الله بلاق. التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام، وترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه. وأما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ من هذا صريحا، وإن تعرض له بعض الشارحين. البخاري بيجي ما يؤيده. وإن تعرض له بعض الشارحين نعم هو كذلك في من لم يثبت فيه النص، يعني لا يقطع لأحد بجنة. وفيه الرد على غلاة المرجئة، في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان. هذا رأي الكرامية، يكفي النطق. وفيه الرد على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان، وفيه جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم، وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية وفيه جواز الشفاعة. أن نسمع كثيرا ممن يستدرك على من ولي الأمر وتصرف بعض التصرفات التي قد يرى الناظر في بادئ الأمر أنها فيها إعطاء لأناس أو لإعطاء لجماعات أو إعطاء لدول أو ما أشبه ذلك، والنظر والمصلحة تقتضي عنده في تقديره أن يفعل هذا، فهو المسؤول أمام الله جل وعلا عن هذا المال وفي تصريفه. قد يفعل ذلك لمصلحة، قد يتعدى ذلك، قد يقصر فيه، هو المسؤول أمام الله جل وعلا. ولذلك تجد حديث الناس في المجالس: يعطي فلان، يعطي دولة كذا، يعطي الجماعة كذا، ثم تدرونش عنده، هو ولي على هذا الأمر وأتمن عليه، وهذا أمر بينه وبين الله جل وعلا. وفيه جواز التصرف الإمام في مصالح وتقديم الأهم فالأهم، وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية. نعم، الذين يحدثوا في المجالس قد يخفى عليهم، لكن ما يمكن أن يقاس أحد بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا فيه مستمسك، هذا في مستمسك لمن يترك هذا الأمر ويسلمه لله ويقول كما جاء في أحاديث كثيرة أنك تؤدي الذي عليك وتسأل الله الذي لك. وفي جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقد الشافع جوازه، فيما يعتقد الشافع جوازه، أما ما يعتقد تحريمه فإنه لا يجوز أن يشفع له، مثل شفاعة أسامة للمخزومية. وفيه تنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه، فسعد نبه النبي عليه الصلاة والسلام، ومراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤدي إلى مفسدة، إذا لم يؤدي إلى مفسدة. إنك قد سعد راجع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، لكن أنت قد تشفع لشخص ثم ترد شفاعك، تشفع لثانية ثم ترد شفاعك ثالثة، ثم يؤتى بهذا الشخص ويسجن من أجلك أنت شفاعك. صحيح؟ ما إذا لم يؤدي إلى مفسدة. وأن الإصرار بالنصيحة أولى من الإعلان، لأنه ساره، سار النبي صلى الله عليه وسلم، كما ستأتي الإشارة إليه في كتاب الزكاة، فقمت إليه فساررته. وقد يتعين إذا جر الإعلان إلى مفسدة، يتعين الإصرار متى؟ إذا جر الإعلان إلى مفسدة. مفهومه أنه إذا لم يجر الإعلان إلى مفسدة أنه يجوز. وفيه أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه، بل يبين له وجه الصواب. وفيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته، إني لا أعطي الرجل، اعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام سعد، إني لا أعطي الرجل وغيره أعجب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، نسأل الله العافية. وأن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك ولا يجد في نفسه شيء، اشفع تؤجر ويقضي الله على لسان النبي ما شاء. وأما إذا وجدت في نفسك شيء من رد الشفاعة فأنت تنتصر لنفسك، وليس من حتمية الشفاعة أن تجاب. والمشفوع له ليس بيده من الأمر شيء، إنما هو سبب. وأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا قاسم والله المعطي، فغيره من باب أولى. قلوب العباد بيد الله جل وعلا، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. وأن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك. شيخنا الشيخ ابن باز يشفع بالآلاف، وجد شفاعات بالآلاف، هل تصورون نصف هذه الشفاعات قبلت؟ لا، إذا قبل الربع زين. فمثل هذه الأمور لا عيب على الشيخ فيها، أخذ حصل على الأجر والباقي إلى الله جل وعلا. وأن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك. النووي رحمه الله يشفع لكل أحد، يعني يستحق الشفاعة ما لم يكن بإثم أو بأمر لا يجوز. استدعاه الحاكم قال لا عاد تشفع لأحد، أخذ عليه تعهد شفع، فقال الحاكم دعوه هذا يشفع لله ما هو بالنفسه، لو كان يتصل لنفسه ما شفع عقب هالكلام اللي قيله. وفي استحباب ترك الإلحاح في السؤال، وفي استحباب ترك الإلحاح في السؤال كما استنبطه المؤلف منه في الزكاة، وسيأتي تقريره هناك إن شاء الله تعالى. قوله إني لا أعطي الرجل، حذف المفعول الثاني للتعميم، إني لا أعطي الرجل المال أو أي شيء، أي عطاء، حذف المفعول الثاني للتعميم، أي أي شيء، أي عطاء كان. قوله أعجب إلي في رواية الكشميهني أحب، وكذا لأكثر الرواة، وقع عند الإسماعيلي بعد قوله أحب إلي منه، وما أعطيه إلا مخافة أن يكبه الله إلى آخره. ولأبي داود من طريق معمر إني لا أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا، مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. قولهم أن يكبه بفتح أوله وضم الكاف يقال أكب الرجل إذا أطرق، وكبه غيره إذا قلبه، كبه غيره إذا قلبه، وهذا على خلاف القياس لأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة، وهذا زيدت عليه الهمزة فقصر، فلزم يعني كان متعدي بدون همزة كبه الله، ثم لما زيد في الهمزة التي في الأصل للتعدية صار لازم، يعني على هذا خلاف القياس. وهذا زيدت عليه الهمزة فقصر، وقد ذكر المؤلف هذا بكتاب الزكاة فيقال فقال يقال أكب الرجل إذا كان فعله أو إذا كان فعله غير واقع على غير واقع على أحد، إذا كان فعله غير واقع على أحد، وإذا وقع الفعل قلت كبه وكببته. وجاء نظير هذا في أحرف يسيرة، منها إنسل ريش الطائر أو أنسل، أنسل ريش الطائر الطائر ونسلته، وأنزفت البئر ونزفتها. وحكى ابن الأعرابي في المتعدي كبه وأكبه معا، يقول تنبيه ليس فيه إعادة السؤال ثانيا ولا الجواب عنه، ليس فيه إعادة السؤال ثانيا ولا الجواب عنه. وقد روي عن ابن وهب ورشدين بن سعد جميعا، وقد روى لا روي روي عن ابن وهب ورشدين بن سعد جميعا عن يونس عن الزهري بسند آخر قال عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أخرجه ابن أبي حاتم، ونقل عن أبيه أنه خطأ من رواية من راويه وهو الوليد بن مسلم عنهما. قوله ورواه يونس يعني ابن يزيد الأيلي، وحديثه موصول في كتاب الإيمان لعبد الرحمن بن عمر الزهري الملقب رستة بضم الراء وإسكان السين المهملة وقبل الهاء مثنات من فوق مفتوحة رستة، ولفظه قريب من سياق الكشميهني ليس فيه إعادة السؤال ثانيا ولا الجواب عنه. في رواية الكشميهني ما في إعادة السؤال ثانيا ولا الجواب عنه، أما عندنا في رواية المعنى رواية أبي ذر موجودة. قوله وصالح يعني ابن كيسان، وحديثه موصول عند المؤلف في الزكاة في كتاب الزكاة، وفيه من اللطائف رواية ثلاث من التابعين بعضهم عن بعض، وهم صالح والزهري وعامر يعني بن سعد اللي في أصل الحديث. قوله ومعمر يعني ابن راشد، وحديثه عند أحمد بن حنبل والحميدي وغيرهما عن عبد الرزاق عنه، وقال فيه إنه أعاد السؤال ثلاثا. يعني كونهم سألوا ما لا شك أن الأخذ من غير مسألة، ما جاءك من غير من مسألة ولا استشراف ولا تتبعه نفسك، هذا هو الأصل في المسلم. لكن إذا سأل وسأل من ولي الأمر يحرم؟ ليس بحرام، ليس بحرام، لكن الأولى واللائق بالمسلم أن لا يسأل ولا يستشرف. إذا جاءك من غير مسألة وأنت لست محتاج وأخذت ما فيش. نعم. إذا كان من غير مسألة وخشي أن يكون ثمنا لدينه، لا منصوص عليه في صحيح مسلم. أما إذا كان ثمنا لدينك فلا، لا هذا واضح. وقال فيه أنه أعاد السؤال ثلاثا ورواه مسلم عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهري ووقع في إسناده وهم منه أو من شيخه، لأن معظم الروايات في الجوامع والمسانيد عن ابن عيينة عن معمر عن الزهري بزيادة معمر بينهما. وكذا حدث به ابن أبي عمر شيخ مسلم في مسنده عن ابن عيينة، وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريقه. وزعم أبو مسعود في الأطراف، أبو مسعود الدمشقي، وزعم أبو مسعود في الأطراف أن الوهم من ابن أبي عمر، وهو محتمل لأن يكون الوهم صدر منه لما حدث به مسلما، لكن لم يتعين الوهم من جهته. وحمله الشيخ محي الدين على أن ابن عيينة تحدث به مرة بإسقاط معمر ومرة بإثباته، وفيه بعد لأن الروايات قد تضافرت عن ابن عيينة بإثبات معمر، ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسلم، والموجود في مسند شيخه بلا إسقاط كما أوضحناه. وقد أوضحت ذلك بدلائلي في كتابي تغليق التعليق، وفي رواية عبد الرزاق عن معمر من الزيادة، في رواية عبد الرزاق عن معمر من الزيادة قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وقد استشكل هذا بالنظر إلى حديث سؤال جبريل، فإن ظاهره يخالفه. ويمكن أن يكون مراد الزهري أن المرأة يحكم بإسلامه ويسمى مسلما إذا تلفظ بالكلمة، أي كلمة الشهادة، وأنه لا يسمى مؤمنا إلا بالعمل، يعني إذا برهن على إسلامه، على كلامه برهن عليه بالعمل يكون مؤمنا، وأنه لا يسمى مؤمنا إلا بالعمل، والعمل يشبه عمل القلب والجوارح، أو يشمل، والعمل يشمل عمل القلب والجوارح، وعمل الجوارح يدل على صدقه، يعني كما جاء الصدقة برهان، يعني دليل على إيمان صاحبها، وعمل الجوارح يدل على صدقه. وأما الإسلام المذكور في حديث جبريل فهو الشرعي الكامل، المراد بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: وابن أخي الزهري عن الزهري، وابن أخي الزهري عن الزهري، يعني أن الأربعة المذكورين رووا هذا الحديث عن الزهري بإسناده كما رواه شعيب عنه. وحديث ابن أخي الزهري موصول عند مسلم، وساق فيه السؤال والجواب ثلاث مرات، وقال في آخره: خشية أن يكب على البناء المفعول. وفي رواية ابن أخي الزهري لطيفة، وهي رواية أربعة من بني زهرة على الولاء: هو وعمه الزهري وعامر ابن سعد وسعد بن أبي وقاص، كلهم من بني زهرة. ها؟ يعني متوالين في السنوات، ابن أخي الزهري عن الزهري عن عامر عن أبي، أربعة متوالين. نعم. إلى المقربين زادوا على ذلك. أصحاب اليمين الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، هل حالق اللحية وسقط الثوب ما يدخل تحت أصحاب اليمين؟ على كلام أهل العلم لا، هذا مقصر. لم يكن في أي صنف. وين؟ لم يقع في مثل هذه. يصير من فساق المسلمين، منهم مقتصد ومنهم سابق ومنهم ظالم لنفسه. التقسيم في سورة فاطر. إيه؟ كلها يلتقي بعضها مع بعض. تبي تفصيلهم شوفوا طريق الهجرتين لابن القيم. عندك؟ لا اشتر. موجود بالتفصيل مبنى الكتاب على هذا. نعم. إيه، أنت ما عليك إلا أن تؤمن بما ذكر لك، وأن الله جل وعلا أنزل كتبا على أنبيائه ورسله نؤمن بها إجمالا على فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. يقول 104 كتب، منها كذا على فلان، منها كذا، ومنها التوراة والإنجيل والزبور. ها؟ لا، ما سميت كلها. يقول هل للبخاري أحاديث فرد بها عن باقي كتب السنة؟ يعني إن كان قصده عن باقي الكتب الستة ففي حديث مفردات البخاري وهي قليلة، وإن كان عن جميع كتب السنة فما يعرف شيء من هذا. نعم. بالنسبة للنهي عن التحلق والجماعة، إيه؟ هل هذا عام يعني في الحديث عن أمور الدنيا أو في العلم وكذلك بالنسبة للوقت؟ الوقت ما كان قبل الصلاة مما يخشى فيه أو يخشى منه التأخر عن الصلاة أو مضايقة المصلين في الجامع، هكذا قال الشراح. وما عدا ذلك ما بعد صلاة الجمعة ما في شيء بعد الفجر، بعد الفجر ما لا يخشى فيه مضايقة المصلين ولا يخشى منه التأخر على الصلاة ما في شيء، على كلام أهل العلم. متى تبدأ الساعة الأولى من ارتفاع الشمس؟ من انتهاء الوظيفة الأولى، هي الجلوس المصلى حتى ترتفع الشمس تبدأ الوظيفة الثانية. هذا اللي جاءت النهي عن التحلق. شيخ الإسلام له تفسير مطول جدا بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع، وقد يراجع في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير.